بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بالأقرع بن حابس، قال: يا رسول الله، أفي كل عام يعني نحج؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فكرر سؤاله: أفي كل عام؟ ولما سأل المرة الثالثة: أفي كل عام؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام وجها: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فدلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحج إنما يجب مرة في العمر. كنا بدأنا الكلام في دروس ماضية عن أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومحظورات الحج، وعرفنا أن أركان الحج أربعة: هي الإحرام بمعنى النية، والوقوف بعرفة يوم عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، والطواف ببيت الله بعد الوقوف بعرفة، حيث يمر الحاج بالمزدلفة ثم يأتي منا، فإذا رمى الجمار وحلق الشعر توجه إلى بيت الله ليطوف طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الإفاضة، كلها أسماء للطواف الركن. الثالث من أركان الحج، وتحدثنا عن الركن الرابع من أركان الحج، ذلكم هو السعي بين الصفا والمروة. وأخذنا الحديث إلى الكلام عن واجبات الحج، وعرفنا الفرق بين الركن وبين الواجب. الركن أساس في أعمال الحج، لا يترك بحال، ومن تركه ضاع حجه ولا يقبل منه ولا يعتبر أنه حج. فمن أدى المناسك بغير نية الحج لا يكون حاجا، لا يعتبر حاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهكذا من أتى المشاعر ومر بها ووقف بعرفة وطاف وليست له نية في الحج فلا يعتبر حاجا. وهكذا لو أن إنسانا جاء إلى عرفة في اليوم الثامن أو في يوم العيد بعد طلوع الشمس فلا حج له، لأنه لم يقف بعرفة في اليوم المناسب ولم يؤد الفعل يعني الركن في وقته فلا حج له. وهكذا من جاء مكة وطاف ببيت الله وهو لا يريد الحج يكون طوافه نافلة ولا يقبل منه الحج. هذا هو الركن، فمن أداه في وقته بشرطه صح منه، ومن لم يؤده أو أداه في غير وقته فلا يصح منه. لذلك كانت الأركان لا بد من أدائها ولا تجبر بغيرها، ولا يبدل عنها شيء غيرها. أما الواجبات، واجبات الحج فهي أفعال لازمة، أعمال واجبة ولازمة ولا بد من أدائها، فإن تركها الإنسان يجبرها بدم ويقبل منه العمل إن شاء الله. وأول واجبات الحج أن تقف، أول واجبات الحج أن تنوي الدخول في النسك عند الميقات، الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. فلو أحرم الإنسان بعد الميقات نقول له إحرامك لم يقع في مكانه، وأنت مخير إما أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات، وإلا فتجبر هذا التقصير بدم تذبحه لفقراء الحرم بمكة، تجبره بدم. فإن لم تستطع أن تجبر هذا الإحرام بالدم تصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعت إلى بلدك، تلك 10 كاملة. هكذا أشار القرآن لمن ترك الواجب، وطبق هذا العمل على كل واجب يتركه الحاج، فإما أن يجبر العمل وذلك بأن يرجع من مكانه الذي تذكر فيه أنه لم يحرم إلى الميقات فيحرم من الميقات ويكفيه ذلك ولا شيء عليه، أما إذا لم يرجع فعليه فدية، هكذا يسميها الفقهاء فدية، يفرقون فيها بين الهدي وبين الفدية التي هي تجبر النقصة. فأول واجبات الإحرام، الإحرام عند الميقات. أما لو أحرم الرجل قبل الميقات بأن أحرم من بلده أو أحرم من آخر مطار انطلق منه، أو أحرم من المدينة، أو أحرم من المسجد النبوي، فأهل العلم على أن الإحرام صحيح والزيادة محتملة، وإن كان الأفضل أن يحرم من الميقات تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج من المدينة إلى الميقات آبار علي ذا الحليفة ينتظر الصحابة رضوان الله عليهم، وبات تلك الليلة في الميقات، وفي صبيحة اليوم الثاني تهيأ للإحرام، ثم عقد النية بعد الصلاة أو عندما انطلقت به راحلته أو عندما كان في البيداء على اختلاف في نقل الموضع الذي أحرم منه، وكلها متفقة على أن الإحرام كان عند الميقات. وقال للصحابة رضوان الله عليهم: لتأخذوا عني مناسككم، يعني تنبهوا، أول شيء ننوي فيه للإحرام من هذا المنطلق. لذلك قال أهل العلم: إن الإحرام عند الميقات واجب من واجبات الحج، بل هو الواجب الأول، أما الواجب الثاني أيضا يلازم الركن الثاني. نحن قلنا إن الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، وهو أن يوجد الحاج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة يوجد في صعيد عرفات، لكن متى يكون في صعيد عرفات؟ أهل العلم على أن من يكون في عرفات في اليوم الثاني واجب عليه أن يبقى بعرفة إن جاءها بالنهار، إن جاءها بالنهار أن يبقى بها إلى أن تغيب الشمس، فالبقاء بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. فلو خرج من عرفة قبل غروب الشمس، جاء عرفة ضحا أو جاءها ظهرا أو جاءها عشية، لكنه خرج من عرفة قبل غروب الشمس، يقول أهل العلم إنه لم يؤدي الواجب، نقص في أداء الواجب، وعليه إما أن يرجع إلى عرفة ولو بعد غروب الشمس ويبقى جزءا من الليل قبل أن يطلع الفجر، لابد من الرجوع إلى عرفة حتى يحقق أداء الواجب. فإن لم يرجع وخرج قبل الغروب يلزمه دم، عليه فدية، شاة يذبحها في مكة لفقراء الحرم لأنه ترك واجبا. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: من ترك واجبا جبره بدم. إن لم يكن عنده دم، ما عنده ما يذبح به، يلزمه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، لأن من ترك واجبا جبره بدم أو بصيام. إن لم يستطع أن يذبح يلزمه الصوم. إذن البقاء في يوم عرفة لمن جاء بالنهار، من جاء في نهار عرفة من بعد طلوع الفجر أو من بعد طلوع الشمس إلى الغروب، لازم. فمن جاء في الضحى ومن جاء في الظهر ومن جاء في العصر يلزمه أن يبقى بعرفة إلى غروب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس، وهذه مسألة يقع فيها كثير من الحجاج من باب الخطأ، ينفرون من عرفة قبل أن تغرب الشمس ظانين أن المدة التي قضوها بالنهار كافية، والصحيح والواجب أن من قدم عرفة بالنهار لا بد أن يبقى بها إلى أن تغيب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بقوا في عرفة قائمين وواقفين إلى أن غربت الشمس، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أفيضوا، وقال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أما من جاء عرفة بعد الغروب، لأن بعض الناس قد لا يدخل عرفة ولا يصل إليها إلا بعد غروب الشمس يوم عرفة، فهل أدرك الوقوف بعرفة؟ نقول: إن من جاء عرفة بعد غروب الشمس ووقف بها بعد غروب الشمس وأدرك الوقوف بها بعد غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر، يعني أدرك عرفة بالليل جاءها بعد أن غربت الشمس، جاءها بعد منتصف الليل، جاءها وأدرك صلاة الفجر فيها، فهذا يصح وقوفه بعرفة، يعتبر وقف بعرفة، يصح له الوقوف بعرفة. وإن تأخر وإن فاته فضل الوقوف عشية يوم عرفة، لكنه يلحق بمن وقف بعرفة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بمزدلفة، فجاءه رجل من أصحابه جاءه رجل اسمه ابن مضرس، عروة بن مضرس، قال: يا رسول الله، خرجت من جبال طي أكللت بعيري وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه وما وصلت إلى عرفة إلا بالليل، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه، يعني الفجر في المزدلفة، وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثا. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فعرفنا من هذا أن الوقوف بعرفة يبدأ من صبيحة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ويستمر إلى قبل طلوع الشمس، إلى قبل طلوع الفجر، إلى قبل طلوع الفجر من يوم المزدلفة، من يوم العيد. فالذين يصلون منى عرفة في صف النهار أو في الليل يدركون الحج، لكن من جاء عرفة بالنهار يلزمه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس. أما من جاء عرفة بعد غروب الشمس فيكفيه أنه ينزل عرفة أو يمر بعرفة مدة ولو لحظة، فإن من كان هذا حاله فقد وقف بعرفة وأدى الواجب، لأن الواجب البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس. فإن جاء عرفة بالنهار وخرج هو مخير بين أن يعود بالليل، فإن لم يعد فعليه دم يذبحه لأهل مكة، فإن لم يجد يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا هو الواجب الثاني. أما الواجب الثالث من واجبات الحج، من الأمور التي لا بد أن يفعلها الحجاج ولا يتهاونوا فيها ويلزمهم المجيء بها، ومن ترك ذلك فعليه فدية. الواجب الثالث هو المبيت بالمزدلفة. المبيت بالمزدلفة من دفع من عرفة ووصل المزدلفة فعليه البقاء بها والمبيت بها. والمبيت بالمزدلفة العمل الكامل فيه أن تصلي الفجر بالمزدلفة وأن تبقى بعد الصلاة إلى أن ينبثق النور وتوشك الشمس أن تشرق إلى أن يسفر جدا. وقبل طلوع الشمس ينفر من المزدلفة إلى منى. هذا هو الواجب وهذا هو العمل الكامل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى المزدلفة وصل المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير ثم نام صلى الله عليه وسلم وظل نائما إلى أن طلع الفجر. وبعد طلوع الفجر قام وصلى صلاة الفجر في المزدلفة ثم وقف عند المشعر الحرام ركب ناقته وانطلق عند الجبل الذي في المزدلفة ويسمى بالمشعر الحرام وقف عنده وقال لأصحابه رضوان الله عليهم وقفتها هنا وجمع كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة واد بين مزدلفة ومنى. وقفتها هنا وجمع كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وأخذ يدعو الله ويسبحه ويكبره ويلبي له إلى أن أسفر جدا ثم دفع إلى منى. فعلم من فعله صلى الله عليه وسلم أنه هو الواجب لا سيما وقد أكده بقوله للصحابة رضوان الله عليهم لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأهل العلم على أن من أدى الحج وأن من أفعال الحج المبيت بالمزدلفة إلى أن يصلي الفجر بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف وللعجز وللنساء وللأطفال ومن يكون معهم، رخص لهم أن يدفعوا من المزدلفة بعد منتصف الليل إذا غاب القمر في تلك الليلة، للناس أن يدفعوا من المزدلفة لأنهم قد أدوا القدر الواجب، ولأنهم ذوي أعذار يؤذن لهم، ومن يكون معهم، إلا أننا في هذه الأزمان في هذه السنوات وقد كثر الحجيج وأصبحت مزدلفة لا تسع الحجيج، يضيق جمع، يعني المزدلفة تضيق بالحجاج، وكثير من الحجاج الذين يركبون الحافلات تشتمل الحافلة على شباب وشيب وعجزة وأطفال ونساء، فمن نراعي؟ هل الشباب نراعيهم أم العجزة نراعيهم؟ الغلبة، أو نراعي الغلبة يعني الأكثر، ويؤذن لهم بالانصراف من المزدلفة بعد منتصف الليل، وهناك حافلات ومركبات تكون منطلقة ماشية في الطريق ولا يؤذن لها بالوقوف لضيق الطريق، ولا بد من الحركة، ولا يشعر من فيها من الركاب من الحجاج إلا وأنهم قد غادروا مزدلفة. فما العمل؟ إن كانوا قد خرجوا بعد منتصف الليل فذلك تيسير من الله أن يتابعوا سيرهم إلى منى لعدم قدرتهم على البقاء بالمزدلفة. أما الشباب والأقوياء فلو نزلوا وانتظروا بالمزدلفة إلى أن يصلوا الفجر، خصوصا ونحن في هذه الأيام المنازل معروفة والخيام ببناء معلومة والأماكن يسهل الوصول إليها ولا يضيع الحاج فيها، فالأولى له إن كان قادرا أن ينزل من المركبات ويبقى في المزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويقف عند المشعر الحرام، ثم بعد ذلك ينفر إلى منى احتياطا لحجه وأداء للواجب الذي فرض الله عليه، لأن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج. والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلا تضيعوا هذه الفرصة. أما إذا كان الرجل كبيرا ومعه نساء وأطفال ودفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، فإن البقاء في المزدلفة إلى منتصف الليل هو القدر الواجب. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره عندما حج نحو من 10 سنوات، 11 سنة. يقول: أنا كنت من الضعفاء، من الذين رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدفع من مزدلفة، من جمع. كان صلى الله عليه وسلم يطوف حولنا ويلطح أفخاذنا ويقول لنا: أي بنية، لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، يعني لا ترموا الجمار إذا وصلتم منى قبل طلوع الفجر، انتظروا حتى تطلع الشمس، بعد ذلك أرموا الجمار. أهل العلم يقولون إن من أتى المزدلفة أول الليل قبل منتصف الليل وخرج منها مع أنه قادر على البقاء، فإما أن يرجع وإما أن يجبر عدم مبيته في المزدلفة، يجبره بدم، إلا إذا كان من أهل الأعذار، أو إلا إذا كان هناك ما يمنع من وصوله إلى المزدلفة أو خروجه من المزدلفة بعد الفجر. هناك كثير من الحجاج يمر بهم أنهم يركبون الحافلات من عرفة ويسير الطريق بهم، لكنهم يتأخرون فلا يصلون إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل أو قبل طلوع الفجر أو عند طلوع الفجر. فهؤلاء حكمهم حكم من بات بالمزدلفة، لأنهم متجهون إلى المزدلفة وسائرون إلى المزدلفة، لكنه منعهم من الوصول الزحمة، الازدحام واشتغال الطرق وعدم القدرة على الوصول، فهؤلاء لا شيء عليهم إن شاء الله، لأنهم سعوا ولأنهم ساروا ولم يتمكنوا. هذا ما يتعلق بالركن الواجب الثالث من واجبات الحج وهو المبيت بالمزدلفة. أما الواجب الخامس، الواجب الرابع من واجبات الحج التي تجب على كل فرد ممن التزم بأداء الحج، ذلك هو رمي الجمار في الحج. ورمي الجمار في الحج متفرق، ترمي في الجمار في أول يوم في يوم العيد بسبع حصيات، وفي اليوم الحادي عشر بإحدى وعشرين حصاد، وفي اليوم الثاني عشر بإحدى وعشرين حصاد، وفي اليوم الثالث عشر بإحدى وعشرين حصاد. ومجموع الحصيات لمن أكمل الرمي وأتمه مجموع الحصيات سبعون حصاة. أما الذين يعجلون الرمي ويعجلون البقاء بمنى أيام التشريق ويخرجون مبكرين، فيلزمهم أن يرموا بتسع وأربعين حصاة، أن يرموا بتسعة وأربعين حصاة، أن يرموا بتسع وأربعين حصاة. يوم العيد يرمون بسبع حصيات، ويوم الحادي عشر أول أيام التشريق يرمون بإحدى وعشرين حصاة، وثاني أيام التشريق يرمون بإحدى وعشرين حصاة، فيكون مجموع الحصيات تسع وأربعين حصاة، يكون مجموع الحصيات تسعا وأربعين حصاة. هذه الحصيات رميها واجب من واجبات الحج، لا يجوز لأحد أن يتركها أو أن يقصر فيها، بل كل حاج يرميها. أما الرمي في أول يوم فيبدأ من وصول الحاج إلى منى. إذا وصلت منى تبدأ الرمي بسبع حصيات، تكتفي برمي جمرة العقبة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى وهي الجمرة التي تلي مكة. أما الجمرة التي تلي منى أو الجمرة الوسطى فإنها لا ترميان يوم العيد، ترمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، ولو قلت بسم الله والله أكبر صح ذلك أيضا. سبع حصيات ترمي بها الجمرات ثم تنطلق. ورمي الجمار واجب من واجبات الحج، يلزم كل من حج، لكن إذا كان الحاج ذا عذر كان مريضا أو كان ذا حاجة خاصة أو كان لا يستطيع الوصول إلى مقر الجمرات فله أن يوكل من يرمي عنه، يوكل من يرمي عنه، فإذا رمى عن نفسه رمى عمن وكله، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على الحجاج، وهذا يفعله في اليوم الحادي عشر، لكن الرمي في اليوم الحادي عشر يبدأ من بعد الزوال، بعد زوال الشمس عند صلاة الظهر، والرمي في الأيام الثلاثة، يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر لمن أراد أن يتم الرمي، يبدأ الرمي من بعد الزوال ويرمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى التي تلي منا والوسطى التي بينهما والكبرى التي تلي مكة، ويرمي الصغرى ثم يقف عندها يدعو الله ويسأله ويسبحه ويهلله ويكبره ويطيل في دعائه بما ييسر الله له من الدعاء، فإن أتم دعاءه انطلق إلى الجمرة الوسطى ورماها بسبع حصيات، وهو يفعل ما فعل في الأولى باستدامة الدعاء وإطالة الدعاء وكثرة الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة والرضوان، ويكثر من التسبيح والتهليل والتحميد، ثم بعد ذلك ينطلق إلى الجمرة الكبرى ويرميها بسبع حصيات، ثم ينطلق ولا يقف عندها. هذا هو الواجب الثالث من هو الواجب الرابع من واجبات الحج، وسنكمل إن شاء الله بقية الواجبات في درس مقبل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.